السنة الموثقة الجنوبية تحكيم العادات القدرية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك عدم إعطاء المرأة حقات من العراق كما هو شرع الله، وأن من قامت بذلك يعتبر خارجا عن العادات، وينظر إليه المجتمع بتلك المنطقة بأنه مبتدع. نرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك. وكذا لا يتم توجد بعض الناس ذلك، والحكومة الحمد لله تجاهد هذا، والحاكم كذلك تجاهد هذا، ولا يجاهد أحد بهذا لا يبدي عليه ملازم بالضرب أو القتل. وكل ما في هذا غير من قدر الله في بيان الجند واستسلام الشر كسر هذه الاداه والاجزاء كذا دائما، وهي فيها اذا كتابه تنزع في الجنوب، لان هذا وقع في بعض الجنوب يستفيد منه، وهو امر جيد ونرى تعطى حقها من الميراث والاجزاء، الحمد لله هذا امر مؤكد. وما يوجد في نفوس بعض الناس من صلاه الاداه والاجزاء كان ظهر ولا امره احد فامر من الله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.